الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو اللقاء الأخير في مدارستنا مذاكرتنا لتيسير علم النحو وتيسير علم الصرف. وكنا قد وقفنا فيما يتعلق بتيسير علم النحو في مدرسة كتاب العوامل المئة، كنا قد وقفنا على النوع التاسع من العوامل من 13 نوعا، وهي أسماء الأفعال. أولا، بالنسبة للعوامل لا بد من حفظها وضبطها، لأن ما مضى وما سيأتي من العوامل سماعية لا يمكن العلم بها إلا بالسماع، أما القياسية فهما عاملان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: النوع التاسع من 13 نوعا كلمات تسمى أسماء الأفعال، بعضها ترفع وبعضها تنصب، وهي 9 كلمات، والناصبة منها 6 كلمات. أولها رويدة، نحو رويدة زيدا أي أمهل زيدا، وبل، واسم لدع، اسم لدع، نحو بلها زيدا أي دع زيدا، ودونك نحو عليك، ودونك نحو دونك زيدا أي خذ زيدا، وعليك نحو عليك زيدا أي إلزم زيدا، وها نحو ها زيدا أي خذ زيدا، وحي هلا نحو حي هلا الثريد أي إيت الثريد. والرافعة منها 3 كلمات: هيهات نحو هيهات زيد أي بعد زيد، وشتان نحو شتان زيد وعمر أي افترقا، وسرعان نحو سرعان زيد أي سرع زيد. أسماء الأفعال أولا لا بد أن ننتبه أنها كلها مبنيات، أسماء الأفعال كلها مبنية، إذن لا يمكن أن نعربها لأنها إيش؟ مبنية، فلا ترفع ولا تنصب ولا تجزم. أسماء الأفعال هذه كلها مبنية، ومحل الإعراب منها، يعني لو قال لك قائل: ما هو محل الإعراب من أسماء الأفعال؟ فتقول: محل الإعراب منها أنها بحسب الموضع الذي يكون فيه، بحسب الموضع الذي يكون فيه. هذه الأسماء سميت بأسماء أفعال، هي أسماء وسميت بأسماء الأفعال، لماذا؟ لأنها دالة على معاني أفعال، لأنها دالة على معاني أفعال. لو تلاحظون الآن، لو قلنا في اللغة العربية: كتب يكتب اكتب كتبا، لاحظ كتب يكتب اكتب كتبا، كتبا مصدر، المصدر هذا له اسم يسمى اسم الفعل، الكتابة، الكتابة اسم الفعل، الكتابة اسم الفعل، لأنه دال من حيث مصدريته على معنى، على معنى الكتابة، لكن غير مقترن بالزمان. فهذه الأسماء، أسماء الأفعال، سميت بأسماء الأفعال لأنها دالة على الأفعال، فكل واحدة من هذه الأسماء هي بمعنى فعل ما، هي بمعنى فعل ما. مثلا لو أخذت مثال رويدة، هو اسم فعل بمعنى أمهل، فما يصير تترجمها بمعنى الاسم لأنه اسم فعل. طيب بلها بمعنى دع، صار فعل، دونك خذ، صار فعل. إذن هذا وجه كون هذه الأسماء سميت بأسماء الأفعال، لأنها بمعنى الفعل. فلما تقول هيهات زيد بعد، بعد مبني للفعل الماضي بعد باعد وبعد. إذن هي أسماء أفعال منقسمة إلى قسمين. طبعا أسماء الأفعال سماعية ما هي قياسية، منقسمة إلى قسمين، بعضها ترفع وبعضها تنصب. وهي تنصب وهي تسع كلمات، الناصبة منها ست كلمات، الناصبة منها يعني الاسم. هذه الأسماء الأفعال بعدها يأتي أي اسم يكون منصوبا. فإن قال لك قائل ما الذي نصبه الاسم الذي بعد اسم الفعل، تقول اسم الفعل، كما أنه في المعنى كالفعل فهو في العمل كالفعل. فخذ، لا بد أنه يحتاج إلى إيش؟ إلى مفعول. تقول مثلا خذ زيدا، خذ أنت زيدا. لما تقول دع يحتاج إلى مفعول، دع ماذا؟ دع القلم، صح ولا لا؟ فكذلك هذه الأسماء المنصوبة تنصب الاسم الذي بعده على المفعولية، أو على أن نقول أنها منصوب باسم الفعل، وهذا أقرب من حيث الإعراب. أولها رويدة، نحو رويدة زيدا، كيف تعربها؟ تقول رويدة اسم فعل مبني، رويدة اسم فعل مبني، زيدا منصوب باسم الفعل، خلاص. والمعنى أمهل زيدا، هذا أحسن إعراب. وبلها، بلها بفتح الهاء، تنطقها بفتح الهاء، بلها زيدا. لما تقول أكلمت خالدا وزيدا، فتقول كلمت خالدا، لاحظ كلمت خالدا، خالدا يعني مفعول كلمت، كلمت خالدا وزيدا بلها عمرا، يعني وصل كلامي حتى أني كلمت إيش، تركت عمرا، دع عمرا، ما كلمت، كلمت خالدا وزيدا بلها عمرا، يعني اترك عنك عمر ما نجيبها في السالفة، هذا معناه. إذن هنا بلها اسم لدع، نحو بلها زيدا، تقول بلها اسم فعل مبني وزيدا منصوب باسم الفعل بلها، والمعنى دع زيدا. ودونك، نحو دونك زيدا، دونك اسم فعل مبني وزيدا منصوب باسم الفعل، ومعنى دونك يعني خذ، ها؟ كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما اختصم علي وزيد، اختصم علي وزيد وجعفر في ابنة لحمزة، أيهم يأخذها لحضانتها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام دونك، دونك ابن عمتك، دونك ابن، ابن ليش منصوب؟ لأن دونك بمعنى خذ، فلما صار خذ فالاسم الذي بعده يكون منصوبا، دونك اسم الذي بعده يكون منصوبا. وعليك، نحو عليك زيدا، أي إلزم زيدا، فعل أمر، إلزم زيدا. هناك إعراب طويل، بس من باب الفائدة أقوله لكم، أن بعض النحويين يقولون عليك زيدا عليك اسم فعل بمعنى إلزم، فيعمل عمل إلزم، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، زيدا مفعول عليك، لكن هذا تطويل. والأحسن ما ذكره المصنف، تقول عليك زيدا، تقول عليك اسم فعل مبني وزيدا منصوب بعليك، وخلص انتهى. ما يحتاج أن تقول أنه خبر، ولا يحتاج أن تقول أنه مفعول، ولا تقول زيدا منصوب بعليك. هو على كل حال يعني هو مركب في بعض التصريفات، في بعض التصريفات مركب من على وكاف الخطاب، لكن الذين يعملونه يقولون لا ليس مركبة بل هي كلمة واحدة لأنها بمعنى الزم. لذلك يفرقون بين عليك التي لا تكون بمعنى اسم الفعل وبمعنى عليك التي تكون بمعنى اسم الفعل. وها نحوها زيدا، أي خذ زيدا، تقول ها اسم فعل مبني، ها اسم فعل مبني على السكون، وزيدا منصوب باسم الفعل، وحي هل وحي هلا. طبعا إذا قلت حي هلا حي هلا المعنى واحد، لأن حي هلا وحي هلا كله مبني، الفرق فقط أن حي هلا مبني على الفتح وحي هلا مبني على السكون. وبعضهم يقول أن هذا منحول أي غير مسموع، فأنت تقول حي هلا الصلاة، حي هلا الصلاة، حي هلا الثريدة، حي هلا شهر رمضان، حي هلا الحجة، يعني إذا كان بمعنى ائتي، إذا كان بمعنى ائتي، بس عبد العزيز، إذا كان بمعنى ائتي. أما الرافعة منها هذه الأسماء الأفعال الستة الماضية تنصب، أما الرافعة منها ثلاث كلمات. ما هي هذه الكلمات الثلاثة التي ترفع الاسم بعدها؟ هيهات وشتان وسرعان. هيهات بمعنى بعدة، وشتان بمعنى افترق، وسرعان بمعنى سرع. قال في الحديث ذو اليدين، في حديث ذي اليدين قال حتى خرج سرعان الناس، سرعان أو سرعان الناس. طيب هنا إيش يعمل؟ قال هيهات اسم فعل، هيهات زيد، هيهات اسم فعل، وزيد تقول مرفوع باسم الفعل هيهات، لأن معناه بعد زيد، فكأنه ناب مناب الفاعل، ناب مناب الفاعل. وشتان زيد وعمر، طبعا في كلمة شتان لابد من ذكر اسمين بعد شتان، لابد من ذكر اسمين بعد شتان، شتان الحق والباطل، شتان الحق والباطل، شتان الحر والبرد، أي بمعنى افترق. فتقول في شتان اسم فعل مبني على الفتح، وزيد مرفوع باسم الفعل والواو حرف عطف، وعمر معطوف على مرفوع. وسرعان يجوز فيه أربعة أوجه، سرعان يجوز فيه أربعة أوجه، بضم السين وفتح السين وكسر السين، أي ثلاثة أوجه، مع فتح الراء وضم السين، سرعان أو سرعان، فصار خمسة أوجه. نحو سرعان زيد، أي سرع زيد، أي صار سريعا في مشيته. تقول سرعان أو سرعان القاطرة، أي أسرعت، ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: النوع العاشر من 13 نوعا الأفعال الناقصة، وهي التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي 13 فعلا، وهي 13 فعلا. وإنما سميت الأفعال الناقصة لأنه لم يتم الكلام بالفاعل بل يحتاج إلى خبر منصوب، فلهذا سميت الأفعال الناقصة. الأول كان، نحو كان زيد قائما، ولها معان، أحدها بمعنى الاستمرار كقوله تعالى وكان الله عليما حكيما، والثاني بمعنى حدث أو وجد، ولا يحتاج إلى خبر منصوب كقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي وجد ذو عسرة. والثالث بمعنى الانتقال كقوله تعالى وكان من الكافرين، أي صار من الكافرين. والرابع بمعنى الماضي نحو كان زيد غنيا. والخامس زائدة كقوله تعالى كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وثانيها صار للانتقال نحو صار زيد غنيا. وثالثها أصبح نحو أصبح زيد غنيا. ورابعها أمسى نحو أمسى زيد قائما. وخامسها أضحى نحو أضحى زيد راكبا. وسادسها ظل نحو ظل زيد قائما. وسابعها بات نحو بات زيد عروسا. وثامنها ما زال نحو ما زال الأمير مسرورا. وتاسعها ما برح نحو ما برح زيد غنيا. وعاشرها ما فتئ نحو ما فتئ زيد قائما. والحادي عشر من فك نحو من فك زيد قائما. والثانية عشر ما دام نحو ما دام زيد كريما. والثالثة عشر ليس نحو ليس زيد قائما. وما يتصرف منها كذلك. هذه التي يسميها النحويون الأفعال الناقصة، وهو النوع العاشر من 13 نوعا من العوامل. الأفعال الناقصة يعني ماذا تعمل؟ عملها عكس عمل إن، لا تنسى هذه تماما، عملها عكس عمل إن. فأنت تقول إن الله غفور، شيل إن حط كان، كان الله غفورا بس. هذه اضبطها واحفظها دائما، إن وأن وأخواتها عكس عمل كان، وكان وأخواته عكس عمل إن. ترفع الاسم ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وقوله هنا وهي 13 فعلا، لأن قلنا أن هذا باب سماعي، فما يصير تزود من عندك تنقص من عندك. 13 فعلا. قال سميت الأفعال الناقصة، سميت الأفعال الناقصة لأنها لم يتم الكلام بالفعل. لو قلت كان زيد، انتبه الآن للكلام، كان زيد، تقول كان فعل ماضي. لو قلت زيد فاعل، طيب ما تم الكلام، ما تم الكلام. والقاعدة أن الفعل لا بد أن يتم به الكلام، فأنت تقول شرف زيد، تم الكلام ولا لا؟ تم الكلام. لما تقول دخل زيد، تم الكلام. لما تقول تم الدرس، تم الكلام. أما هذه الأفعال سميت ناقصة لأن الكلام لا يتم بمجرد وجود فاعلها، هذا وجه كونها ناقصة. فإذا تم الكلام، فإذا تم الكلام فحينئذ لا تسمى ناقصا، تسمى تامة. ولذلك كانت تامة لا تعمل في الجملة عمل كان الناقصة. يعني في فرق بين كان التامة وبين كان الناقصة. يقول لأنه لم يتم الكلام بالفاعل بل يحتاج إلى خبر منصوب، فلهذا سميت الأفعال الناقصة. هنا لابد أن ننتبه أن هذه الأفعال اكتبها جنب بعض، كان أصبح، كان أصبح، أمسى، أضحى، ظل، بات، صار. كم صاروا؟ كان، أصبح، أمسى، أضحى، ظل، بات، صار. هذه السبعة تعمل ماضيا كان أو مضارعا، لا فرق، هي هنا تكون ناقصة فتعمل عملا، فتعمل العمل في الجملة الاسمية، فالأول يسمى اسمها مرفوعا والثاني ينصب ويسمى خبرها. ماضيا كان أو مضارع، مثلا كان زيد عالما، وتقول ويكون زيد عالما، واضح المسألة؟ فأنت تقول مثلا تقول أضحى أضحى، لا خلونا أضحى، أمس اليوم، أمس أمس اليوم غيما، هذا بالنسبة للماضي من الظهر للحين حنا نشوف الغيوم، صح ولا لا؟ طيب، وواحد يقول يكمل كلامنا ويمسي الليل غائما، يعني أن الغيوم ستستمر معنا، فعمل في الماضي وعمل في إيش؟ في المضارع. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ليس جامد، ليس له إلا الماضي، ما له لا مضارع ولا أمر. التنبيه الثاني، ليس جامد، لا ليس لم يسمع له مضارع. ما أذكر كنا ندرس عند أحد المشايخ فقال ما مضارع ليس، قال أحد الطلاب يليس. هذا قياس، هذا إيش؟ قياس، ولا قياس في العوامل. إيش قلنا؟ لا قياس في العوامل. إذن ما تبقى، يبقى هذا الفعل جامدا وليس فعل جامد. طيب، بالنسبة لي ما زاله، ما برح، ما فتي، من فك، ما دام، خمسة، احفظوا الخمسة هذه. الخمسة هذه لا تعمل إلا إذا سبقت بما، سبقت بالنفي. انتبهت يا أحمد؟ مرة ثانية، ما زاله، ما برح، ما فتي، من فك، ما دام، هذه الخمسة لا تعمل إلا إذا سبقت بنفي ما أو لا. هذه تنبيهات مهمة قبل أن نأخذ الأمثلة التي عندنا. قال المصنف رحمه الله: الأول كان، نحو كان زيد قائما، ولها معان. هذا من حيث المعنى، هذه قلنا إن هذا استطراد وليس هو عمل النحويين، صح ولا لا؟ أين تبحث عمل النحويين؟ عمل معنى كان تبحثه في علوم اللغة، أحدها بمعنى الاستمرار كقوله تعالى وكان الله عليما حكيما. يعني كما قال ابن عباس لما قال له الخارجي وما, وما, وما قوله وكان وكان وكان الله؟ قال كان ولم يزل، كان ولم يزل. إذن وكان الله عليما حكيما هنا يأتي بمعنى الاستمرارية ماضيا ومستقبلا. كيف نعربها؟ كان زيد قائما، تقول كان فعل ماض ناقص، ماض ناقص مبني، كان فعل ماض ناقص مبني، لأن الماضي مبني. الماضي مبني ولا معرب؟ مبني، الفعل الماضي مبني. وزيد اسمها مرفوع، علامة رفعه الضمة، قائما اسم كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، كان زيد قائم. والآية وكان الله عليما خبر، زيد اسمه، اسم كان وقائما خبر كان. نعم، وكان الله عليما حكيما، كيعرب كان فعل ماضي مبني على الفتح، الله اسم الجلالة والعظمة هنا صار مرفوعا باسم كان، عليما منصوب بخبر كان، حكيما تابع صفة لي، صفة لي عليما، أو يجوز أن تقول حكيما خبر آخر، لأن الأخبار تتوالى، لأن الأخبار تتوالى سواء بالعطف أو بلا عطف. ففي قولنا كان زيد عالما شاعرا كاتبا يجوز أن تقول أنها أوصاف، ويجوز أن تقول أنها أخبار متتالية للاسم الأول. فإذا قلت وكان الله عليما وكان الله حكيما المعنى ما تغير، فصح أنه خبر. والثاني بمعنى حدث أو وجد، بمعنى حدث أو وجد. هنا احفظ هذه القاعدة، متى ما كان كلمة كان أو يكون بمعنى حدث ووجد فهي تامة، خلاص. متى ما كان فعل كان أو يكون بمعنى حدث ووجد فمعناه أنه تام، فمعناه أنه تام. لذلك قال المصنف ولا يحتاج إلى خبر منصوب. ليش؟ لأنه تام، لأنه تام. وإن كان ذو عشرة فنظرة إلى ميسرة، أي وإن وجد ذو عشرة. الآن وجد، وإن وجد ذو عشرة، هو وجد، أو إن كان صيغتها صيغة ماضي لكن معناه بعد الكلام، معناه بعد الكلام، فليس هو بمعنى الفعل الماضي. فليس هو بمعنى، لما يجي شخص ويقول لك وإن كان زيد في السفينة فأخبرني، إذا معناه وجد. ليش؟ أنك أنت راح تروح بعد الكلام، راح تروح وتدور وتشوف ولا لا؟ صح؟ طيب أنا أقول لك أدخل المكتبة وإن كان الكتاب فوق الطاولة فاجلبه، معناها إن وجد، صح؟ إن وجد أو وجدت الكتاب فوق الطاولة فاجلبه لي. إذن لابد أن ننتبه أن كان متى ما كان بمعنى الوجود الذي يكون بعد الخطاب والحدوث الذي يكون بعد الخطاب فإنه تام، كقوله تعالى المصنف ذكر المثال بالآية وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والإعراب في هذه الواو حرف عطف، إن هذه شرطية، كان فعل ماضي، كان فعل ماضي تام. لماذا تام؟ لأنه بمعنى وجداوي. وذو فاعل، ذو فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة ترفع بإيش قلنا؟ بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء. الأسماء الخمسة يا شيخ أحمد ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. فأنت تقول قال أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك. قال ذو مال، رأيت ذا مال، مررت بذي مال. وإن كان ذو عسرة، أي وجد صاحب عسر، ذو عسرة. وذو فاعل مرفوع علامة رفع الواو وهو مضاف، وعسرة مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. فنظرة إلى ميسرة، الفاء فاء حرف عطف، ونظرة مرفوعة على الفاعل إلى ميسرة، إلى حرف جر، وميسرة المجرورة بإلى. الثالث بمعنى الانتقال، أي من بمعنى صار. انتبه، انت شو معنى الانتقال؟ يعني الصيرورة، يعني الصيرورة، وهو التحول من حال إلى حال. فأنت تقول صار الماء ثلجا، شيل كلمة صار، كان الماء ثلجا. كان الماء ثلجا أي بمعنى صار، صار الماء ثلجا. لو شلتها وحطيت كلمة كاف تقول كان الماء ثلجا. وفي القرآن الكريم وكان من الكافرين، كيف نعربها؟ تقول واو حرف عطف، كان فعل ماضي مبني، فعل ماضي ناقص ناسخ، ناقص فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، والفاعل ضمير، واسمها ضمير مستتر محذوف تقديره هو، من الكافرين الجار والمجرور في محل نصب. خبر كان، من الكافرين، من حرف الجر الكافرين مجرور من، وعلامة جره الياء لأنه من جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. ومن الكافرين الجار والمجرور في محل نصب خبر كان، هذا هو الإعراب. قال: والرابع بمعنى الماضي، كان زيد غنيا، كان زيد غنيا. فتقول كان فعل ماضي مبني على الفتح ناقص، زيد اسمها مرفوع علامة رفعه الضمة، اسمها مرفوع علامة رفعه الضمة، غنيا. خبر كان منصوب علامة نصبه الفتح. والخامس زائدة، قلنا زائدة بمعنى إيش؟ لتوكيد المعنى، زائدة لتوكيد المعنى. أما زائدة هكذا لا تصرح في القرآن الكريم. كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ لو كان في غير القرآن يقولون يصح الخبر أن يقول كيف نكلم من في المهدي صبي، كيف أكلم من في المهدي صبي. لو أنت قلت على نفس المنوال كيف أكلم من في الجهالة متمضخ، كيف أكلم من في الجهالة متمضخ، المعنى واضح. بعدين أردت أن تزيد التأكيد على الاستفهام وأنه أمر غريب وعجيب، فتقول كيف أكلم من كان في الجهالة متمضخا، فزاد المعنى. كيف نعرب؟ المفروض يكون الإعراب عليكم، بس عشان ما في وقت فأنا أعرب على طول، ولا ما يصير من أول يوم أنا أعرب. كيف أداة اسم استفهام مبني، قلنا أدوات الاستفهام إيش؟ لا حق الصدارك، ما يعرابها دائما مبني، يدري هذا، لكن إيش يعرابه؟ دائما مبتدأ، ما له الصدارة فهو المبتدأ، إذن هنا مبتدأ. كيف تقول أداة استفهام مبني مبتدأ؟ ونكلم من كان في المهدي صبيا، أين الآن الخبر؟ الخبر جملة نكلم من كان في المهدي صبيا، جملة نكلم من كان في المهدي، يعني كيف نحن نكلم من كان في المهدي صبيا. ونكلم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لماذا لم يبنى يا بهرون؟ نكلم لماذا لم يبنى؟ أي مضارع لماذا لم يبنى؟ لا تذكر، لم يتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد. والفعل المضارع يبنى إذا اتصل به نون النسوة أو نون التوكيد فقط، إذن هو مرفوع. طيب يا أحمد لماذا لم ينصب؟ أحسنت. طيب لماذا لم يجزم أحمد؟ بس الأمر سهل جدا، فنقول نكلم فعل مضارع مرفوع وهو الأصل في الأفعال المضارعة، الأصل في الأفعال المضارعة أنها مرفوعة. نكلم فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، نكلم نحن. وجملة من كان في المهدي صبيا في محل نصب مفعول نكلم، جملة من كان في المهد صبيا في محل نصب مفعول نكلم. وكان طبعا من أداة استفهام، من أداة استفهام اسم موصول عفوا، نعم أحسنت، من اسم موصول هنا وليس أداة استفهام، أي الذي. إذن كيف نكلم الذي كان في المهد صبيا؟ طيب إذا عربناه اسم موصول صار الآن اسم الموصول وصلته في محل نصب مفعول به، تغير الإعراب. كيف نكلم الذي كان في المهدي صبيا، صار الاسم الموصول وصلته في محل نصب مفعول نكلم. طيب من تقول اسم موصول مبني على السكون، وكان فعل ناقص ماض مبني على الفتح، وخبرها محذوف تقديره هو، راجع إلى المكلم كان هو. شفت كيف التأكيد صار؟ هذه زيادة فيها فائدة، تقديره هو، كان هو في الماضي الصبي، وكأن المعنى أن غيره لم يكن في الماضي الصبي، فصار فيه اختصاص. وجملة في شبر الجملة في المد في حرف الجر، الماضي مجرور بفي، والجر المجرور متعلق بكان. وصبيا اسم كان منصوب، علامة نصبه الفتح. طيب الثاني، نعم، خبر كان، عفوا هذا سبق لساني، يعني انت المفروض تعرف اني قلت انا كان اسمها مستتر، ضمير مستتر تقديره هو في المهدي، صبيا خبر كان، جار ومجرور متعلق بكان، نعم، او متعلق بهو اللي هو قدرنا، يجوز هذا ويجوز هذا. طيب، وقوله وثانيها صار للانتقال نحو صار زيد غنيا، صار هذه لا تأتي إلا بمعنى الانتقال، لا تأتي إلا بمعنى الانتقال. صار زيد غنيا، صار فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد اسمها مرفوع، وغنيا خبرها منصوب، واضح؟ طيب، ثالثها أصبح، نحو أصبح زيد غنيا، نفس الإعراب، أصبح فعل ماضي مبني على الفتح، زيد اسمها مرفوع، غنيا خبرها منصوب. ورابعها أمسى، نحو أمسى زيد قائما، نفس الإعراب السابق، أمسى فعل ماضي، وفي المضارع تقول يمسي زيد قائما، بالضبط، فعل مضارع ناقص لكنه مرفوع، يمسي فعل مضارع، ما سبق، ما لحقه نون ولا نون التوكيد ولا نون كذا، ولم يسبق بناصب وجازم، فتقول يمسي زيد قائما، يمسي فعل مضارع ناقص، وزيد اسمها وقائما خبرها. طيب أضحى، خامسها أضحى ويضحي، اضحى ايضا فعل امر، ها ايضا قلنا جميع اشتق، احنا السبعه هذه ليش افردناها في الاول في التنبيه الاول؟ لا، الماضي والمضارع وكذلك الامر على الصحيح. فانت تقول امسي قائما، اي امسي انت قائما، ما بيك تنام، يجي الرجال لصاحب العمل يقول للحارس ها امسي صاحيا، أبيك إذا جاء المساء تنام، واضح؟ طيب يقول الرجل لابنه اضحى باكرا، يعني في أول البكور خل وقت الضحى عندك، ها؟ أو يقول اضحى قائما، يجوز. طيب في كلمة ظل يظل، ها؟ وظلتم تفكهون، ظل زيد قائما، نفس الإعراب، ظل فعل ماضي مبني على الفتح، زيد اسمها مرفوع، وقائما خبرها منصوب. وبات زيد عروسا، يبيتون لربهم سجدا وقياما، فتقول في كلمة يبيتون لربهم سجدا وقياما، وهنا بات زيد عروسا، بات فعل ماضي مبني، زيد اسمها مرفوع، علامة رفع الضمة، عروسا خبرها منصوب، علامة نصبه الفتح. ثامنها ما زال، نحو ما زال الأمير مسرورا، ولا يزالون إيش يقاتلونكم، هكذا الآية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. كيف نعربها؟ تقول ما زال، ممكن أن تعرب كلمة ما تقول نافية، وزال فعل ناقص ماض مبني على الفتح، وكلمة ما زال من الأفعال الناقصة، الأمير اسمها الأمير اسم زال مرفوع، ومسرورا خبر زال منصوب، وتاسعها ما برح، نحو ما برح زيد غنيا، ما برح آل محمد، ما برح آل محمد منذ ثلاث، ما برح آل محمد منذ ثلاث شبعان. طيب تقول ما برح، ما نافية مبنية، وبرح فعل ماض مبني على الفتح، وزيد اسم ما برح، وغنيا خبر ما برح، وعاشرها ما فتئ. طبعا مفهوم هذه المعاني معاني أصبح وأضحى وأمسى وبات وزال وما برح. ما نافية، ما فتئ، ما نافية، وفتئ فعل ماض مبني على الفتح، وزيد اسمها مرفوع، قائما خبرها منصوب. وتالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالك. تالله تفتأ تذكر يوسف، تقول تفتأ فعل مضارع، تفتأ فعل مضارع، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وجملة تذكر يوسف في محل نصب خبر تفتأ. يقول والثانية عشر ما دام، نحو ما دام زيد كريما. تقول ما دام، ما نافية، دام فعل ماض ناقص مبني على الفتح، زيد اسمه ما دام مرفوع، كريما خبر ما دام منصوب. ولا زلنا نسمع من الناس لن يدو لن، يعني حتى وأنا أذكر أن عمري كان 9 سنوات كان أحد مشايخنا دائما يكرر هذه العبارة، يقول لن يدوم دولة الشر أبدا. تأمل كلمة لن يدوم دولة الشر أبدا، كيف تعرفها؟ سهلة ولا صعبة؟ سهلة، لأن لن تفيد النفي، قلنا أن الشرط عمل زال وبرح وفتئ وانفك ودام إيش؟ ها؟ أن تكون مسبوقة بالنفي، وهي مسبوقنا بلن، ودولة هذا خبر لن، لن يدوم خبر لن يدوم دولة الشر، وأبدا عفوا اسمه لن يدوم، وأبدا خبر لن يدوم. والثالثة عشر ليس، نحو ليس زيد قائما، ليس زيد قائما، وما يتصرف منها كذلك. هنا قول المصنف وما يتصرف منها كذلك فيه تجوز. كيف فيه تجوز؟ لأن ليس قلنا ليس له تصرف، صح ولا لا؟ ما سمع منه إلا إيش؟ الماضي فقط، فما له مضارع ولا له أمر. انتبهت يا فهد؟ فكيف قال المصنف وما يتصرف منها كذلك؟ أي كل ما سبق ما عدا الجامد وهو ليس. نعم. قال رحمه الله نوع الحادي عشر من 13 نوعا أفعال تسمى أفعال المقاربة، وهي ترفع اسما واحدا وتنصب الخبر، وخبرها الفعل المضارع في تقدير مصدر منصوب، وهي 4 أفعال. أحدها عسى، نحو عسى زيد أن يخرج، أي قرب زيد الخروج، معناه الطمع والرجاء، وعسى أن يخرج زيد يعني قرب خروجه. والثاني كاد، نحو كاد زيد يخرج. والثالث كرب، نحو كرب زيد يخرج. والرابع أوشك، نحو أوشك زيد أن يخرج، وأوشك أن يخرج زيد. أفعال المقاربة أيضا من العوامل التي تعمل في الأسماء التي تكون بعدها أو في الجمل التي تكون بعدها. قال المصنف النوع الحادي عشر من 13 نوعا أفعال تسمى أفعال المقاربة. لماذا سميت بأفعال المقاربة؟ لأن ما بعدها قريب الحصول، بس هذا معنى، لأن ما بعدها قريب الحصول أو كأنه متوقع الحصول، قريب الحصول أو كأنه متقرب قريب الحصول. هذه الأفعال أفعال المقاربة محصورة في أربعة: عسى، كاد، كرب، أوشك. أفعال المقاربة عسى، هنا انتبه لكلمة عسى جامد كليس، ما في شيء اسمه يعسى، جامد كايش؟ كليس. إذن لا يأتي منه إلا الماضي. وأيضا الأفعال المقاربة كلها مبنية لأنها ماضية: عسى، كاد، كرب، أوشك. طيب بالنسبة لكاد وكرب وأوشك المضارع منه أيضا كالماضي يعمل، فأنت تقول كاد زيد يخرج، يكاد زيد يخرج، يكاد زيتها يضيء، فزيت اسم يكاد والخبر جملة يضيء. وفي الأمثلة أمثلة كثيرة في القرآن الكريم بالنسبة لي كان. طيب كرب، كرب ماضيا للمعلوم وكرب للمجهول لما لم يسمى فاعله، ويكرب كرب زيد يخرج بمعنى قرب، يكرب زيد يخرج، يكرب بمعنى يقرب. أما إذا كان بمعنى الكربة فهذه مسألة ثانية، إذا كان بمعنى الكربة وهي الهم والحزن هذه مسألة ثانية ما هي داخلة معنا. لابد أن تنتبه أن كرب تكون من الأفعال، من أفعال المقاربة إذا كان بمعنى القرب وليس بمعنى الكربة. وأوشك كذلك، أوشك زيد أن يخرج، يوشك المهدي أن يخرج، يوشك المهدي أن يخرج. إذن هذه الأفعال المقاربة ترفع اسما واحدا وتنصب الخبر، وخبرها الفعل المضارع في تقدير مصدر منصوب، وخبرها الفعل المضارع في تقدير مصدر منصوب. ليش ما قال الكلام هذا في الأفعال الناقصة وقالها في الأفعال المقاربة؟ لأن أفعال المقاربة لا بد وأن يكون خبرها فعلا مضارعا. أما في الأفعال الناقصة يمكن يكون اسم جامد، فأنت تقول كان زيد عالما، عالما اسم وصف ما له علاقة في الموضوع. أما في أفعال المقاربة فلا بد وأن يكون خبرها فعلا مضارعا بمعنى المصدر، فعلا مضارعا بمعنى المصدر أو مؤولا بالمصدر لا بد وأن يكون كذلك. قال وهي أربعة أفعال: أحدها عسى، نحو عسى زيد أن يخرج. كيف نعرف؟ تقول عسى من أفعال المقاربة، ماض مبني، زيد اسم عسى مرفوع علامة رفع الضمة، أن يخرج، أن فعل، أن فعل، أن اسم إيش؟ إذن مو اسم، أن شنو؟ حرف، حرف يدخل على الفعل المضارع فينصبه، حرف نصب، حرف نصب، ويخرج فعل مضارع منصوب بأن، أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، أن وما بعده من الفعل المضارع إيش؟ مؤول بالمصدر، والمعنى عسى زيد الخروج، عسى زيد الخروج، لأن المصدر خرج يخرج خروجا، فأنت تؤول أن وما بعده من الفعل المضارع بمعنى المصدر عسى زيد الخروج. لو قالك قال أعرب عسى زيد الخروج تقول لا، هذا معناه ولا يأتي في كلام العرب، هذا معناه ولا يأتي في كلام العرب. الذي يأتي في كلام العرب أن اسم عسى، أن خبر عسى لابد أن يكون فعلا مضارعا مؤولا بالمصدر، فعلا مضارعا مؤولا بالمصدر. قال أي قرب زيد الخروج، معناه الطمع والرجاء. وعسى أن يخرج زيد، كيف تعربها؟ سهل ترى، بس قدم الخبر تقول عسى فعل ماضي من أفعال المقاربة مبني، وأن حرف نصب ويخرج فعل مضارع منصوب بأن، وهو تقول أن وما بعده من الفعل مؤول بالمصدر خبر عسى، إذن في محل نصب مقدم، وزيد اسم عسى مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة. إذن معناه عسى أن يخرج زيد، أي عسى قرب خروجه، قرب خروجه، قرب خروج زيد، قرب خروج زيد، مثل عسى زيد أي عسى قرب خروجه. والثاني كاد، الثاني من أفعال المقاربة كاد، كاد زيد يخرج، يكاد زيد يخرج، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا، نعرب يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا، تقول يكاد من أفعال المقاربة، وزيت اسم يكاد من أفعال المقاربة مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، وزيت اسم يكاد مرفوع علامة رفعه التاء وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة، يكاد زيتها يضيء، جملة يضيء ما بعده في محل في مكان يكاد. طيب معناه لابد أن يكون مؤولا بالمصدر حتى يصح، فمعناه يكاد زيتها إضاءته ظاهرة أو إضاءته بائنة، هذا إذا أردنا أن نجعل يكاد من كاد، فلا بد أن يكون مؤولا بالمصدر. لكن لو قلنا يكاد زيتها أن يضيء كان أظهر واضح على ظاهر الشرط المعتبر، فأنت تقول يكاد البحر أن يطغى، لأن أن يطغى أن وما بعد من الفعل المضارع بمعنى الطغيان، فهو مؤول بالمصدر فيصح. طيب الثالث كرب، نحو كرب زيد يخرج أي قرب، فتقول كرب فعل من أفعال القلوب مبني على الفتح، وزيد اسمها مرفوع على مترفع الضمة، ويخرج جملة يخرج في محل نصب اسم كرب وهو بمعنى المصدر، كرب زيد الخروج فهو بمعنى المصدر. والرابع أوشك، طبعا لما نقوله بمعنى المصدر يعني مو لازم يكون أن موجود حتى نأوله بالمصدر، يمكن هو نفسه بمعنى المصدر ما يضر. الرابع أوشك، نحو أوشك زيد أن يخرج، أوشك فعل ماضي مبني على الفتح من أفعال القلوب، زيد اسمها مرفوع، أن يخرج أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر في محل نصب خبر أوشك. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك يأجوج، ما أدري هذا هو الحديث ولا هذا لفظ الخبر، المهم يوشك أن يخرج يأجوج ومأجوج. طيب هذه العبارة كيف نعربها؟ يوشك أن يخرج يأجوج ومأجوج، فأنت تقول يوشك من أفعال المقاربة مرفوع علامة رفعه الضمة، مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، وأن يخرج أن وما بعده من الفعل المضارع في محل نصب خبر يوشك، واسمها يأجوج اسمها، ومأجوج معطوف على اسمها. نعم. قال رحمه الله: نوع الثاني عشر من 13 نوعا أفعال المدح والذم، وهي ترفع اسم الجنس المعرف بلام التعريف، والمخصوص بالمدح والذم يذكر بعده، وهي أربعة أفعال. الأول نعمة، نحو نعم الرجل زيد، والثاني بئس، نحو بئس الرجل عمرو، والثالث حبذا وهو مثل نعمة في المدح والحكم، نحو حبذا الرجل زيد وحبذا المرأة هند، والرابع ساء وهو مثل بئس في الذم والحكم، نحو ساء الرجل عمرو وساء المرأة هند. هذه الأفعال أفعال المدح والذم. أولا لا بد أن تنتبه أن نعمة وبئس وحبذا كلها جامدة، هذه يحفظها، فهي لا تأتي مضارعة، ما في نعمة ومضارع لها ولا بئس مضارع لها ولا حبذا مضارع لها. أما ساء ويسوء فيأتي ماضيا ومضارعا. يقول المصنف النوع الثاني عشر من 13 أفعال المدح والذم. طيب لماذا سميت بأفعال المدح والذم؟ لأنها دالة على معنى أمدح وأذم. سميت يعني نعمة وبئس وحبذا وساء أفعال دالة على معنى أمدح وأذم، لكن الفرق بينها وبين أمدح وأذم أن كلمة أمدح وأذم تدخل على أي اسم، أما نعمة وبئس وحبذا وساء لا تدخل إلا على اسم المعرف، إلا على الاسم الجنسي المعرف بأل. واضح؟ نعمة وبئس وحبذا وساء لا تدخل إلا على الاسم الجنسي المعرف، هذه لازم تحفظها. أما كلمة أمدح فعل أمدح وفعل أذم فهي تدخل على أسماء الأجناس وتدخل على أسماء غير الأجناس المفردة، فتقول أنت أمدح زيدا وأذم يهودا، يجوز ما في أي إشكال، لكن ما يصير تقول نعمة ثم تدخلها على اسم عالمي معين، لابد أنها تدخل على كما قال المصنف وهي ترفع اسم الجنس المعرف بلام التعريف، اسم الجنس المعرف بلام التعريف. طبعا هو ذكر مثال من أسماء الأجناس، الرجل اسم جنس، الناس اسم جنس، الناس اسم جنس، النبات اسم جنس، وعلامة اسم الجنسي، كيف تعرف الاسم الجنسي؟ علامة اسم الجنسي صحة إطلاقه على فرده وعلى عمومه، فتقول الرجل ويصح أن تطلقه على واحد، تقول نعم الرجل زيد. يقول والمخصوص بالمدح والذم يذكر بعده، هذا الشرط الثاني، فإذا ذكر المخصوص بالمدح والذم قبله فإنها لا تعمل. المخصوص بالمدح والذم يذكر بعده، وهي أربعة أفعال. الأول نعمة، كيف تقول نعمة؟ فعل ماضي مبني على الفتح من أفعال المدح، والرجل اسمها مرفوع علامة رفعه الضمة، وزيد أيضا نعم الرجل زيد خبره مرفوع علامة رفعه الضمة، إذن اسمه وخبره مرفوع. والثاني بئسة نحو بئس الرجل عمرو، تقول بئس فعل ماض مبني من أفعال الذم، الرجل اسمها مرفوع عمرو خبرها مرفوع. والثالث حبذا وهو مثل نعمة، إذن فعل مدح ولا ذم؟ مدح، لأنه مثل نعمة. حبذا الرجل زيد، حبذا المرأة هند، حبذا فعل ماض مبني على الفتح من أفعال المدح، الرجل اسمها مرفوع وزيد خبرها مرفوع، وهكذا في حبذا المرأة هند. والرابع ساء وهو مثل بئس، إذن فعل ذم ولا مدح؟ ذم، تقول ساء فعل ماض مبني على الفتح من أفعال الذم، الرجل اسمها مرفوع وعمر خبرها. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. القوم اسم جنس، مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. نعم. قال رحمه الله: نوع 13 من 13 نوعا أفعال الشك واليقين، وتسمى أفعال القلوب، وهي 7 أفعال: علمت ووجدت ورأيت، وهذه 3 لليقين، وظننت وحسبت وخلت، وهذه 3 للشك، وزعمت، وهو متوسط بين 6، وهذه 7 كل منها متعد إلى مفعولين، والثاني منهما عبارة عن الأول، ويكون فيه ضمير عائد إلى المفعول الأول، نحو حسبت زيدا قائما، وخلت زيدا مقيما، وظننت زيدا عالما، وعلمت زيدا فاضلا، ورأيت زيدا راكبا، ووجدت زيدا عاقلا، وزعمت زيدا كريما. فالسماعية 91 عاملا. بذكر أفعال الشك واليقين يكون قد انتهى من العوامل السماعية، وهي كما قال: فالسماعية 91 عاملة. النوع 13 من 13 نوعا، وهو الأخير من الأنواع السماعية، أفعال الشك واليقين، وتسمى أفعال القلوب. وهذه الأفعال 7، وهي 7 أفعال قال، وهذه الأفعال 7 هي عملها واحد سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، لا يختلف، المهم أن يكون فعلا إيش؟ قلبيا. انتبهتم لهذا ولا أعيد؟ أفعال القلوب، هذه الأفعال تعمل، هذه الأفعال تعمل النصب، فتحتاج إلى اسمين بعدها، مفعولين بعدها، سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، لا فرق. ما هي هذه الأفعال؟ قال: علمت ووجدت ورأيت وظننت وحسبت وخلت وزعمت. ما لنا شغل في المعنى، لأن احنا عندنا نخالف المصنف فنقول ظنت قد يأتي بمعنى اليقين، كما في قوله جل وعلا: إني ظننت أني ملاق حسابي. هذه مسألة ثانية، مسألة البحث عن المعاني. علمت، وجدت، رأيت، ظننت، حسبت، خلت، زعمت، 7 أفعال. هذه 7 كل منها متعد إلى مفعولين، إذن تحتاج إلى إيش؟ مفعولين، ما تكتفي بمفعول واحد. والثاني منهما أي من المفعولين، حط إشارة، الثاني منهما يعني من المفعولين، عبارة عن الأول، عبارة عن الأول، أي بمعنى أنه بعضه أو جزءه أو وصفه، أو عبارة عن الأول، ويكون فيه ضمير عائد إلى المفعول الأول، يعني يكون في الثاني ضمير عائد إلى المفعول الأول. ولا بد، تأمل معي الآن، لما تقول زيد قائما، انتبه، زيد مبتدأ، قائم خبر، أليس الآن في المعنى كلمة قائم أليس صفة لزيد؟ إذن هذا معنى قوله الثاني منهما عبارة عن الأول، فالصفة عبارة عن الموصوف. لكن هنا في إعمال هذه الأفعال 7 لا بد أن يكون في الثاني ضميرا عائدا إلى المفعول الأول، سواء كان منطوقا أو كان منويا، نحو حسبت زيدا قائما. لو أردنا أن نعرب فتقول: حسب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم، وتاء المتكلم ضمير مبني في محل رفع فاعل، وزيدا مفعول أول لحسبة منصوب علامة نصبه الفتح، وقائما مفعول ثاني لحسبة منصوب علامة نصبه الفتح. إيش الرابط بين قائما وزيدا؟ الرابط هو الضمير المستتر الموجود بعد كلمة قائما، أي قائما هو وخلت زيدا مقيما، وخلت زيدا مقيما. تقول خلت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير المتكلم تاء، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، وزيدا مفعول أول لخلت منصوب علامة نصب الفتحة، ومقيما مفعول ثاني لخلت منصوب علامة نصبه الفتحة، والرابط بين المفعول الثاني والأول هو الضمير لأنه مستتر تقديره مقيما هو. وظننت زيدا عالما كالذي سبق، وعلمت زيدا فاضلا كالذي سبق، ورأيت زيدا راكبا كالذي سبق، ووجدت زيدا عاقلا كالذي سبق، وزعمت زيدا كريما كالذي سبق في الإعراب. طيب في المضارع تقول يعلم الله، يعلم الله المنافقين كاذبين. هذا الإعراب كيف تعرفه؟ تقول يعلم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة من أفعال الشك واليقين، علمت من أفعال اليقين. والله لفظ الجلالة هنا فاعل مرفوع، والمنافقين مفعول أول منصوب علامة نصب الياء لأنه جمع مذكر سالم، وكاذبين مفعول ثاني، والرابط كاذبين هم الضمير المستتر تقديرهم عائد على المفعول الأول، عائد على المفعول الأول. وبهذا نكون انتهينا من العوامل السماعية، ولله الحمد والمنة. نعم. قال رحمه الله: والقياسية منها سبعة عوامل. الأول الفعل على الإطلاق نحو ضرب زيد عمرا وذهب زيد، والثاني اسم الفاعل نحو زيد ضارب غلامه عمرا الآن أو غدا، والثالث اسم المفعول نحو زيد مضروب غلامه، والرابع الصفة المشبهة نحو مررت برجل حسن وجهه، والخامس المصدر نحو أعجبني ضرب زيد عمرا، والسادس المضاف، وكل اسم أضيف إلى اسم آخر فإن الأول يجر الثاني، ويسمى الجار مضافا والمجرور مضافا إليه نحو غلام زيد وخاتم فضة، والسابع الاسم التام نحو عندي راقود خلا ومنوان سمنا وقفيزان برا وعشرون درهما وملؤه عسلا ومثله رجلا. لا مش كافي، بس جديد ولا لا؟ نعم. العوامل القياسية، أولا لو سألنا سائل وقال لماذا سميت قياسية، لأن النحويين نظروا إلى سماع كلام العرب، فلما نظروا إلى سماع كلام العرب علموا كيف ينطقون من حيث السماع، ثم لما رأوا أنهم يعملون الأفعال سواء كانت ناقصة أو كانت أعمال قلب أو كانت أعمال شك ويقين بصورة معينة، ثم نظروا في نثر كلامهم وشعر كلامهم ووجدوا أن الأفعال ما عدا تلك قياس، ما عدا تلك ترفع الاسم الذي بعده وتنصب المفعول إذا كانت متعدية، وتكتفي بالفاعل إذا كانت لازمة، وتنصب مفعولين بعد الفاعل إذا كانت متعدية إلى مفعولين، فوضعوا له قياسا على أفعال كذا وكذا وكذا هذا القانون، فقالوا الفعل على الإطلاق يعمل قياسا، قياسا عليه على إعمال العربي السمع. من أين أخذتم هذا القياس؟ قالوا بدلالة الاستقراء وبوضعها على الأفعال العاملة، الفعل على الإطلاق يعمل. لكن ننتبه أن عمل الفعل على ثلاثة أضرب، عمل الفعل كم نوع؟ ثلاثة أنواع. الأول يعمل الرفع فقط، وهو إذا كان الفعل لازما، فتقول شرف زيد، كرم خالد، كرم خالد، إذن كل فعل لازم فإنه يحتاج إلى فاعل فقط، فالفعل اللازم لا يعمل إلا الرفع في فاعله فقط، خلصنا. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو الفعل المتعدي، ما يحتاج إلى فاعل ومفعول، وهي الأبواب الستة اللي درسناها في الصرف: باب ضرب، وباب نصر، وباب منع، وباب علم، وباب إيش بعد علم وجهل قلناها، وباب إذن الأبواب الخمس الأول كلها تحتاج إلى فاعل وإلى مفعول. الأبواب الخمس الأول كلها بحاجة إلى فاعل ومفعول. فأنت تقول مثلا مثال الأول، تقول جلس ضرب زيد عمرا، وجلس زيد، جلس لازم إذن لا يتعدى، لكن إذا أردت أن تعدي سيأتي معنا كيف تعدي. إذن ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، وعمرا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وأخونا شيخ غلام يقول كلا ضرب ضرب ضربنا لين قلنا بس، ليش ما نجيب مثال ثاني؟ طيب وذهب زيد، قلنا ذهب فعل لازم مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لماذا لما نحتاج إلى مفعول؟ لأنه لازم. لكن لو أردنا، لو احتجنا إلى مفعول نعديه. طيب النوع الثالث، النوع الثالث من الأفعال هي التي كانت في الأصل، كانت في الأصل متعدية إلى مفعول واحد وعديناها إلى مفعولين. النوع الثالث من أنواع الأفعال القياسية هي التي في الأصل كانت متعدية إلى فعل واحد فعديناها إلى مفعولين، وذلك بإخراجها من بابها الأصلي إلى باب لا إلى باب صحيح مزيد فيه. عرفنا الأبواب المزيد فيه ولا لا؟ الأبواب المزيد فيه هي التي إن كان الفعل هناك لازما هنا يصبح متعديا، إن كان الفعل هناك متعديا إلى مفعول هنا يصبح متعديا إلى مفعولين. فأنت تقول الآن ضرب زيد عمرا متعديا إلى كم مفعول؟ واحد، صح؟ ضرب زيد عمرا. إذا جعلناه من باب فعل، ضرب زيد عمرا بكرا، يعني بمعنى خلى زيد يضرب عمر وبكرا، خلاه يضرب الاثنين مع بعض، فصار هناك ضرب زيد عمرا بكرا، صار من باب المضاعف، فعمل إلى مفعولين، والإعراب سهل، القاعدة السهلة. فأنت تقول جلس زيد متعدي ولا لازم؟ لا لازم. طيب إذا أردت أن تعدي جلس زيد عمرا صار متعدي، الأمر سهل. طيب أيضا تقول مثلا في كلمة أعلم، أعلم زيد عمرا، أعلم زيد عمرا النحو، أعلم زيد عمرا النحو، عديته إلى مفعولين، لأن هي من علم أصلها، علم زيد النحو مفعول واحد. طيب إذا جعلت من باب أفعل، أعلم زيد عمرا النحو، أعلم زيد أحمد النحو، صار متعدد. هذا باب الأفعال، انتهينا منها. الثاني اسم الفاعل، اسم الفاعل مقيس على الفعل في العمل، هذا وجه قياسي. اسم الفاعل يعمل عمل فعله قياسا، اسم الفعل يعمل عمل فعله قياسا. فأنت تقول زيد ضارب غلامه عمرا الآن أو غدا، يقول الآن أو غدا لا فرق، زيد ضارب غلامه عمرا الآن، زيد ضارب غلامه عمرا غدا، يعني ممكن يكون في الحال يمكن يكون في المستقبل. أقول أنت الآن تقول الشيخ عالم، الشيخ عالم، تلامذته، الشيخ عالم تلامذته النحو مثلا، فهذا يجوز في كلام العرب. كيف نعربه؟ نقول زيد مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة، وجملة ضارب غلامه عمرا، في محل نصب خبر، عفوا في محل رفع خبر زيد. أو تقول زيد ضارب، زيد تقول مبتدأ وضارب اسم الفاعل مرفوع خبر، يجوز هذا أيضا. وجملة غلامه عمرا، وجملة غلامه عمرا يكون خبر ثاني لضارب الذي هو المبتدأ، لك فيه هذا الإعراب وهذا الإعراب. إذن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله، فضارب اسم فاعل، وغلامه تقول غلامه فاعل لاسم الفاعل، فاعل لاسم الفاعل مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب في محل جر بالإضافة، وعمرا مفعول لاسم الفاعل ضارب، لأن ضرب في الأصل كان يحتاج إلى مفعول، فهنا يحتاج اسم الفاعل إلى مفعول، زيد ضارب غلامه عمرا. الثاني اسم المفعول، اسم المفعول أيضا من العوامل القياسية. ليش من العوامل القياسية؟ لأنه مقيس على اسم الفاعل، يقول ما دام اسم الفاعل عمل فاسم المفعول مفروض يعمل، هذا وجه القياس، مقيس على اسم الفاعل. فأنت تقول زيد مضروب غلامه، كيف تقول في الإعراب؟ زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، وجملة مضروب غلامه في محل رفع خبر، ومضروب اسم مفعول، مضروب اسم مفعول، وغلام فاعله، وغلام فاعله مرفوع علامة رفع الضمة، والهاء الضمير المتصل، والهاء الضمير المتصل في محل نصب ولا في محل جر؟ في محل جر بالإضافة. طيب وين عمل مضروب؟ عمل مضروب عمل عمل اسم الفاعل، فرفع الاسم الذي بعده وهو الغلام، واضح؟ فاسم المفعول مقيس على اسم الفاعل في أنه يعمل. فإن قال قائل ما الفرق بين عمل اسم الفاعل وبين عمل اسم المفعول؟ نقول اسم الفاعل يعمل عمل فعله فيحتاج إلى فاعل ومفعول، واسم المفعول لا يحتاج إلا إلى فاعل، بس هذا الفرق. الرابع الصفة المشبهة، وهذا أيضا من العوامل القياسية. ليش من العوامل القياسية؟ لأنها مقيسة على الفعل، مقيسة على الفعل أو مقيسة على الاسم الفاعل. نحو مررت برجل حسن وجهه، تقول مر فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم، وتاء المتكلم ضمير مبني في محل رفع فاعل، وجملة برجل حسن وجهه في محل نصب مفعول لمرة، والباء حرف جر، ورجل مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة متعلق بمرة، وحسن وجهه، حسن صفة مشبهة، حسن صفة مشبهة مجرورة لأنها صفة لرجل، حسن صفة لرجل، فما دام رجل منصوب إذن حسن يكون منصوبا، ما دام رجل مجرور فحسن مجرور مثل رجل. حسن وجه تقول فاعل للصفة المشبهة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. نعم لو لم يكن، تقول أنت رأيت رجلا حسنا وجهه، تكلم رجل حسن وجهه، انتبه، يعني الإعراب كلمة الصفة المشبهة إعرابها عادية، لكن ما بعده هو الذي يعمل فيه الصفة المشبهة. فأنت تقول مررت برجل حسن وجهه، رأيت رجلا حسنا، ها، حسنا وجهه، قال رجل حسن وجهه، هذه صفة تابعة للموصوف، قاعدة مضطردة عندنا لأن الصفة من التوابع والبدل من التوابع. قال السادس المضاف. الآن يأتي السؤال، ليش المضاف من العوامل القياسية؟ لأنهم يقولون من العوامل القياسية لأنها عملت الجر، عملت الجر قياسا على الحروف، قياسا على الحروف، فهذا وجه كونها من العوامل القياسية. وهو كل اسم أضيف إلى اسم آخر فإن الأول يجر الثاني، كل اسم أضيف إلى اسم آخر فإن الأول يجر الثاني. مثلا تقول زيد عالم، أضف زيد العالم، زيد العالم. تقول غلام زيد، غلام زيد اسم واسم. مسجد الحي، مسجد الحي اسم واسم، فإن الأول يجر الثاني بإيش؟ بالإضافة. ويسمى الجار مضافا اللي هو الأول، مسجد، مسجد الحي، كلمة المسجد هذا الأول يسمى الجار، فهو بمعنى من وبمعنى الباء. والمجرور مضافا إليه، مسجد الحي، نحو غلام زيد وخاتم فضة. فكأن المعنى، فكأن المعنى هم يقول ما من إضافة، هذه فائدة نحوية احفظها، ما من إضافة إلا وهي متضمنة لمعنى حرف من الحروف، هي متضمنة لمعنى حرف من الحروف. فغلام زيد أي غلام لزيد، وخاتم فضة أي خاتم من فضة. ها؟ وعلى هذا لو قال قائل إذا أضفت القرآن إلى المجيد، القرآن قرآن المجيد، قرآن المجيد مثلا، كيف تقول مثلا؟ لو قال قال قرآن مجيد تقول قرآن من مجد. على هذا شيخ الإسلام، كيف شيخ الإسلام؟ الإسلام له شيخ، أحسن، شيخ في الإسلام. ها؟ طيب لو قال قائل فلان شيخ القرآن، أي شيخ في العلم القرآني، هذا معنى التقدير. يقول شيخنا الشيخ شمس رحمة الله عليه أنه في المناقشة سأله الشيخ الحذيفي حفظه الله، فقال له إيش أنت تقول وقال شيخ الإسلام وقال شيخ لا وقال شيخ القرآن وقال شيخ القرآن، متى كان للقرآن شيخا؟ فقال الشيخ شمس رحمة الله أنتم تقولون قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام، ومتى كان للإسلام شيخا؟ ثم قال الشيخ رحمة الله عليه هنا شيخ الإسلام الإضافة باعتبار في الموضعين، شيخ في الإسلام شيخ في القرآن أي في علم القرآن. نعم. السابع الاسم التام، الاسم التام. يقول الاسم التام يعمل أيضا في الاسم الذي بعده النصب، عندي راقود خلا ومنوان سمنا وقفيزان برا وعشرون درهما وملؤه عسلا ومثله رجلا. هذه الأسماء التامة، هذه الأسماء يسمونه الأسماء التامة، عندي راقود خلا. طبعا راقود اسم أو وصف لوعاء كبير يسمونه في بعض الناس الدن، ومن هنا جاءت كلمة دينة، لأن سيارة كبيرة، ها؟ الدن، دن كبير عميق، عميق يسمى الراقود، عندي راقود خلا. لو قالك قائل ما الذي عمل في خلا النصب؟ تقول الاسم التام راقود، فأنت تقول عندي راقود خلا، عندي عندي ظرف مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. وإذا قال قائل كيف صح الابتداء بالنكرة ها؟ يقول ابن مالك رحمه الله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. الآن هذه الجملة أفادت ولا ما أفادت؟ أفادت. عندي راقود خلل، إذن جاز الابتداء به، جاز الابتداء به. ومثل ما تفضلت في الإعراب تقول راقود خلا عندي، هذا في الابتداء، هذا من حيث إذا لم نرد أن نجعل عندي مبتدأ. وراقود إما أن نجعله خبر، راقود خلا خبر لعندي، أو أنه مبتدأ مؤخر. وخلا تقول منصوب بالاسم التام قبله. ومنوان اسم، منوان اسم تام ليس مثنى، منوان اسم تام ليس مثنى. قفيزان اسم تام ليس مثنى. عشرون اسم تام ليس من جمع المذكر السالم، وإن كان يعرب إعراب جمع المذكر السالم. طيب كيف نعربه؟ نقول منوان سمنا كالذي قبله، وقفيزان برا كالذي قبله، وعشرون درهما تقول عشرون درهما كالذي قبله. درهما منصوب بعشرون، منصوب باسم التام قبله عشرون. عندي عشرون درهما، عندي قفيزان برا، وملؤه عسلا، عندي ملء الراقود عسلا، ومثله رجلا. تقول ومثله رجلا، كلمة المثل يقولون إنه اسم تام يعمل في الاسم، في الاسم الذي بعده النصب. نعم. قال رحمه الله المعنى هذا الذي ذكره المصنف هو قول لبعض النحويين، وإلا هناك قول آخر وما ذكره أخوكم أحمد، وهو أن الأوصاف التي بعد كلمة راقود ومنوان وقفيزان وعشرون وملؤه ومثله يقول تمييز، وهذا أسهل. لكن نفس الكلام، ما الذي جعل التمييز منصوبا؟ هل نفسه؟ فإن كان نفسه صار عاملا معنويا. إن قلنا الذي عمل فيه التمييز هو الاسم التام فصار قياسيا. نعم. قال رحمه الله: المعنوية منها عددان: رافع المبتدأ والخبر نحو زيد قائم، ورافع الفعل المضارع نحو يضرب زيد. والعامل في الفعل المضارع هو وقوعه موقع الاسم، والعامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء، وهو معنى لا يوجد في الخارج. وهذه مئة عامل، فلا يستغني الصغير والكبير والوضيع والرفيع عن معرفتها واستعمالها. يعني هذه ختم المصنف بآخر عاملين أتم بهما المئة. قد ذكرنا أن العوامل أكثر من هذا، لكن المصنف اقتصر على هذا لكثرة استعمال هذه العوامل. والمعنوية منها عددان: رافع المبتدأ والخبر. بس المبتدأ والخبر، لما تقول زيد عالم تقول مسجدنا واسع، ما الذي عمل في المبتدأ والخبر الرفع؟ تقول الذي عمل في المبتدأ والخبر الرفع عامل معنوي. طيب هذا العامل المعنوي هل هو قياسي أو سماعي؟ الصحيح أنه قياسي، لأن لما تقول سماعي يعني لازم يكون مقي، نعم، في القياس على الشيء. نعم. إذن المعنوية منها عددان: رافع المبتدأ والخبر نحو زيد قائم، هكذا سمع من العرب، هكذا سمع من العرب، فتقول زيد المبتدأ وقائم خبره مرفوع. ورافع الفعل المضارع، طبعا هنا هذا استطراد يسمى، هذا يسمى استطرادا لأن انتهى الكلام، خلاص انتهى الكلام في العوامل. ورافع الفعل المضارع نحو يضرب، هذا هو العامل المعنوي الثاني. لو قال لك قائل الفعل المضارع إذا لم يتصل به نون ولم يسبق بناصب وجاز مرفوع، ما الذي عمل فيه الرافع؟ تقول العامل المعنوي. إذا المبتدأ والخبر هذا واحد، ورافع الفعل المضارع هذا الثاني. وقياسا عليه العامل، وقياسا عليه أيضا يعني، ولا ما في قياس؟ لا ما في قياس. ورافع الفعل المضارع نحو يضرب زيد، فتقول يضرب فعل مضارع مرفوع، ما الذي عمل فيه الرافع؟ تقول عامل معنوي بس، وهو كونه مضارعا خاليا من ناصب وجازم. فالخلو جعله مرفوع الرأس. نعم أحسنت، الخلو جعله من الرافع المعنوي. قال والعامل في الفعل المضارع هو وقوعه موقع الاسم، لأنه واقع الموقع المبتدأ، واقع الموقع إيش؟ المبتدأ. فعلى هذا يكون قياسا، يكون معنويا ومقيسا، وعلى الأول سماعيا فقط. والعامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء، والعامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء، وهو معنى لا يوجد في الخارج. قال وهذه مئة عامل، فلا يستغني الصغير والكبير والوضيع والرفيع عن معرفتها واستعمالها. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن نكون قد وفقنا إلى تيسير النحو بهذه الطريقة إن شاء الله. وصلى الله مع نبينا محمد، وما كان في قولي من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي، وأستغفر الله وأتوب إليه. وصلى الله مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.